أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يذكر لنا الإمام القرطبي مسائل في فاتحة الكتاب في نزولها وفي أحكامها، نذكر بعضا هذه المسائل التي يصح فيها الدليل، يعني بنذكر كلام العلماء في التفسير باختصار، نقتصر كلامهم. وأحيانا يذكر العلماء مسائل كثيرة يكون أدلتها أدلة واهية وضعيفة فنعرض عنها ولا نطيب ذكر، نذكر فقط ما صح. ولذلك يذكر 20 مسألة، يمكن نذكر من 20 مسألة 4 مسائل أو 5 مسائل اللي صح فيها الأدلة. من ذلك قوله رحمه الله: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب 7 آيات. هذا صحيح، فاتحة الكتاب ربنا يقول: قد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فالآية تفيد أنه سورة الفاتحة هي 7 المثاني كما بيّن بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حصل خلافات شاذة لا أو غير معتبرة كقول واحد من هؤلاء الحسين الجعفي يقول إنها 6 آيات، هذا شذوذ، هذا شذوذ وبعد عن الصواب. وجاء عن آخر قال إنها 8 آيات، 8 آيات، وهذا أيضا خطأ. والصواب أن الفاتحة 7 آيات، وأن أول هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم، آخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول لنا أجمعت الأمة أيضا على أن الفاتحة سورة من سور كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا لا خلاف فيه. وإيه الاحتياج لهذا الشيء؟ يعني نحتاج أن يقول أنها سورة من كتاب الله، ما هي معروف أنها سورة والقرآن ينص على ذلك. عايز يقول يعني أنه في مصحف ابن مسعود ما كانش كاتبها في مصحف رضي الله عنه، ابن مسعود كان له مصحف وما كانش كاتب في فاتحة الكتاب. هو عايز يعني يذكر هذا، يمكن هذا شيء مندثر وما فيش حد بيذكره ولا حد يعرف هذا الشيء. لكن أحيانا بعض المستشرقين يقوموا يدوروا في بطون الكتب عشان يجيب حاجة يشكك بها المسلمين، يقول لهم طيب مسعود هذا فقيه الصحابة والحافظ لكتاب الله واللي واللي واللي، طيب مصحف ما فيش في فاتحة الكتاب. هو ابن مسعود نفسه أجاب عن ذلك ليه، فقالوا وسألوا ابن مسعود، قال إبراهيم ابن يزيد النخعي قيل لابن مسعود: لما لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ ليه ما حطيت فاتحة؟ قال: لو كتبتها لكتبتها في كل سور، يعني في أول كل سور. هذا تأويل من ابن مسعود، سأقول ما خطأ ولا صواب، ولا شك أنه خطأ، هذا خطأ، ولكن تأويله هي سورة من سور كتاب الله عز وجل. شدة احترامه لهذه السورة يقول إنها في كل ركعة بتقرأ قبل السورة لتليها الفاتحة وسورة في كل ركعة. قال: فكذلك لو أنا كتبتها في أول مصحف يبقى يلزمني أكتبها قبل البقرة وقبل آل عمران وقبل النساء وقبل كذا. هذا تأويل رحمة الله عليه، أصاب أم أخطأ فيه؟ ولا يلزمنا هذا التأويل، هذا لا شك أنه خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن مع جبريل ما جاش أنه كان بيقرأ كل سورة وقبلها فاتحة الكتاب حتى يلزمنا ذلك في كتاباته، لكن هذا تأويل من ابن مسعود. الغرض منه أن ابن مسعود رضي الله عنه لم ينكر كونها سورة من كتاب الله، ما أنكرش هذا الشيء، ولكنه لم يكتبها لهذا الشيء، له تأويله وله في هذا الشيء اجتهادات. ونقول المجتهد إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر، هذا من أخطاء ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي قليلة جدا، وكل إنسان يخطئ، فعلى ذلك ما نقفش عند هذا الشيء من ابن مسعود ونقول إنه لا يمكن تأويله كذا يكون صح كذا، لا يصح هذا الشيء، أنها المفترض أنها سورة من كتاب الله، والمصحف بين لفتيه يجمع كلام رب العالمين، يبقى لابد تكون الفاتحة من ضمن هذا الشيء، لكن يعذر بتأويله كأنه يرفع الاسم عن ذلك، لا اسم في هذا الشيء، لكن له تأويله رضي الله عنه، لكن نقول هذا خطأ، خطأ من تأول رضي الله تبارك وتعالى عنه. قدمنا قبل ذلك أن الفاتحة اختلف، وهل هي سورة مكية ولا سورة مدنية، أي في نزلت في مكة ولا في المدينة. وقلنا أن الصواب أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أبدا بغير فاتحة الكتاب من ساعة ما فرض عليه الصلاة، وفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، وأول ما فرض الصلاة كان يصلي في أول النهار وفي آخر النهار، كان يصلي ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار، لغاية ما حصلت قصة الإسراء والمعراج ورفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 الصلوات في اليوم والليل. ونزل جبريل يعلمه مواقيت هذه الصلوات. فأول ما علمه جبريل كانت صلاة الظهر، كان لذلك صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى، مع أنها مش أول صلاة في اليوم ولا غيره، أول صلاة صلاة الفجر في اليوم. ولكن لما كان أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس بعد نزوله من السماء كانت صلاة الظهر، فسميت بالأولى. لذلك الصحابة يقول فصلى الأولى كذا، ثم صلى العصر، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، فسميت الأولى مش لكونها أول صلاة في اليوم، لا، أول صلاة في اليوم هي الفجر، لكن لكونها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فصلى به يومين. اليوم الأول صلى به الصلاة على أول وقتها، الظهر على أول وقتها، والعصر والمغرب والعشاء والفجر. اليوم الثاني صلى به الصلاة على آخر وقتها، وبعدين قال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، فعلمهم الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه هذه الصلاة. يبقى الصواب أن هذه السورة نزلت في مكة. أمال إيه اللي خلاهم يقولوا في المدينة؟ الإشكال في ذلك ما قدمنا من حديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، وحديث صحيح، وفيه أن ملكا نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتاهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فهذا عمل إشكال، أله ملك نزل كان في المدينة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا لم ينزل بالسورة، هذا نزل بثواب السورة كما قدمنا قبل ذلك، فنزل بالبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إن سورة الفاتحة نور من الله عز وجل، لها ثواب عظيم، وأنك ما قرأت منها شيء إلا وأتيت هذا الشيء بسؤالك ربك سبحانك تبارك وتعالى. كذلك إذا قرأت أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخرها، فالله عز وجل يعطيك ما تسأله سبحانه. إذا كأن الملك نزل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه السورة، وإلا فجبريل كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل ذلك، وجبريل هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بجميع القرآن. فإذا جاء ملك ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ينزل تكرارا ليس ابتداء، جبريل نزل بالسورة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الملك ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم أبشر في فضيلة كذا في كذا في فضيلة كذا في كذا. برضو هنا طيب ترتيبها ايه؟ ترتيب هذه الصورة في النزول اختلف العلماء في ترتيبها، وان كانت هي من اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاف في صور اربع صور، انهي اول ما نزل؟ فقالوا صورة اقرأ، اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، صورة العلق اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المزمل ثم المدثر، او العكس المدثر ثم المزمل ثم سورة نون، قالوا ثم الفاتحة. يبقى هنا من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور، ولذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نبئ يعني علم أنه نبي عليه الصلاة والسلام بأقرأ بسورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم أنه نبي، وأرسل للناس بالمدثر عليه الصلاة والسلام. ما نزل سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنزل، بطل أنبأ، ما تركنش في بيتك وما تبقى خايف وكذا، لا انتهي عن هذا الشيء وأم أخبر الناس وأنزل الناس يا أيها المدثر قم فأنزل. مما ذكروا في سورة الفاتحة أو في نزولها حديثا اسناده فيه انقطاع، يعني يبين أنها من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا في دلائل النبوة يذكره الإمام البيهقي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي، أول ما نزل كان الأول الرؤية الصادقة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية تكون كفلق الصبح، زي ما هو صادق صلى الله عليه وسلم، وكذا كل إنسان صادق يرى الرؤية بحسب صدق الإنسان وقوته في صدقه، بحسب ما يريه الله عز وجل الرؤية تكون رؤية صادقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدق خلق الله عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان يرى الرؤية تتحقق مثل فلق الصبح. فضل فترة على ذلك، ثم بعد ذلك كان الإلقاء في روع النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك ما كانوا عليه من الباطل ويذهب يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى في الغار إلى ما شاء الله سبحانه. لكن أثناء الخلوة وهو خالي للعبادة ما عبد أصناما أبدا صلى الله عليه وسلم، يبغض الأصنام ويكرهها عليه الصلاة والسلام، فكان يعبد الله سبحانه. وإن كان ربنا بيقول ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى صلوات الله وسلامه عليه. ضالا، الضال التائه، التائه المتحير الذي لا يعرف كيف يتعبد، هو عايز يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. كيف يعبد الله معه الشريعة؟ كيف يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ يعلم أن الله خلقه وأن الذي خلق هو الذي يستحق العبادة. طيب كيف أعبد هذا الذي خلقني؟ لا يعرف. هنا الضلال، الضلال أنه لا يعرف كيف يرضي ربه بعبادة. فربنا يقول علمناك كيف تعبدنا ووجدك ضالا فهداك لهذه الشريعة، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعتكف، كيف ترضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى. ووجدك ضالا يعني عن علم الشريعة، بل عن علم الشرائع التي قبلك. لم يعرف شريعة موسى، لم يعرف شريعة عيسى عليه وعليه الصلاة والسلام، لم يدرس شيئا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه يمن عليه، كنت لا تعرف شيئا فعرفناك، جعلناك وأنت الأمي الذي لا تقرأ ولا تكتب، ومع ذلك تعرض عن هذه الأصنام وتتوجه لعبادة الله سبحانه، فأنزلنا عليك الوحي وأرشدناك وعلمناك. فأول ما نزل الوحي عليه الصلاة والسلام كان يسمع نداء، كان يسمع نداء كأنه هو في مكان يتعبد لله عز وجل في الغار، فيسمع يا محمد يا محمد، يقوم يخاف يطلع يجري عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا شيء مفزع جدا، وأي إنسان مكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأكثر من ذلك الإنسان ما هو في مكان في صحراء وفي خلاء وجوه غار مظلم بالليل، فيش حد معه يا محمد، هذا مفزع صحيح. هذا كان من الله تمرينا للنبي صلى الله عليه وسلم، تدريبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتشجع عليه الصلاة والسلام، وحتى يتلقى الوحي، وحتى يصدع بالحق صلوات الله وسلامه عليه. يأمره الله سبحانه فاصدع بما تؤمر، فصدع بالحق، بس كان يحتاج لتهيئة، يحتاج لتمرين صلى الله عليه وسلم. فرباه ربه سبحانه هذه التربية، أن يتعبد لله سبحانه فترة من الزمن، وبعد ذلك يرى ما يفزعه فيثبت صلى الله عليه وسلم. لكن الثبات ده امتى؟ مش من مره واحده، لا، مره ومره ومره. فهنا كان ممن يثبته من البشر عليه الصلاه والسلام، فالذي وقف بجواره لذلك كانت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني هو ظن أنه سيحصل له حاجة عليه الصلاة والسلام. فلما رجع لخديجة يقول لها صلوات الله وسلامه عليه، إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمر، يكون أمر حصل حاجة في عقلي ولا حاجة من الخلوة من الوحدة ومن الليل ومن الصحراء ومن كذا، يمكن يكون حصل لي حاجة. قالت معاذ الله، معاذ الله. هنا السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها حكيمة، حكيمة، الله عز وجل أعطاها الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أرشدها الله سبحانه أن تنبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، استدلال بأسباب على نتائج. أنت ربنا يذهب عقلك، ليه يذهب عقلك؟ وأنت عملت إيه حتى يذهب عقلك؟ والأمر المنطقي أن إنسان يتقرب لله عز وجل ويحسن في التوبة، بعدين ربنا يعاقبه، هذا ظلم، هذا ظلم، والله حرم الظلم على نفسه سبحانه، الله عظيم سبحانه. ولذلك يقول لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تحسن ويساء إليه؟ ما يكونش أبدا. فكان من خديجة أن استدلت بمقدمات على نتائج. أنت بتعمل إيه عشان ربنا يذهب عقلك؟ لا، ما يكونش هذا الشيء. إنه معاذ الله ما كان الله ليفعل به، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، انت بتعمل ايه؟ كل اللي بتعمله ده وعدين ربنا يضلك وربنا يذهب عقلك؟ لا، مش ممكن يكون هذا الشيء. فلما جاء ابو بكر للسيدة خديجة طلبت منه ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وان يذهب الى ورقة ابن نوفل، ان يذهب الى ورقة ابن نوفل، وذهب الى ورقة ابن نوفل. فكان من نصيحة ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. تجري ليه؟ تجري انت عملت ايه عشان تجري؟ لا، خليك في مكانك، اصبر واسمع يقول لك ايه اللي بنادي عليك هذا. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكانه. لكن هذه الرواية قلنا أنها رواية منقطعة، والحديث أصله صحيح وفيه قصة نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه نزول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه جبريل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وغطه صلى الله عليه وسلم، يعني احتضنه حتى كاد يخنقه. أهو ده برضو شيء من الإفزاع والتخويف والتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم انه ما يخافش مثل هذا الموقف، ان اذا حصل فيك ايه اهو انت في الظلمه وانت في كذا وانت وحدك وما عندكش حد، والملك بيخنقك خنقه شديده جدا يغور حتى يكاد انه تزهق روحه عليه الصلاه والسلام. فاذا حصل هذا الشيء نقوم نتذكر بعد ذلك بفتره وهو يدعو الى الله ويسجد عند الكعبه، هو يعرف ان الكفار يترصدون له، يسجد غير خائف ولا وجد من الكفار، حتى إن أحدهم لا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويضع قدمه على رقبته صلى الله عليه وسلم ويخنق ويخنق، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام من مكان صلوات الله وسلامه عليه، حتى أظهر الله عز وجل بما شاء هذا الكافر. ولكن كان التمرين في الأول للنبي صلى الله عليه وسلم ليصبر ويتثبت صلوات الله وسلامه عليه. ففي النهاية قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما أنا بخاري، يعني أنا بعرف شعر أقرأ إيه، أنا أمي عليه الصلاة والسلام. قال فغطني غطة ثانية هي أشد من الأولى وقال أقرأ، قلت ما أنا بخاري، لست قارئا. فغطه الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لما سمع ورقة ابن نوفل، ورقة كان ابن عم سيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وورقة كان يعني يريد أن يبحث عن الدين الحق، بحث ورقة ابن نوفل رضي الله عنه لغاية ما وجد بقايا من النصارى الذين كانوا على الحق، وجدهم فتعبد لله سبحانه تبارك وتعالى بما كانوا يتعبدون به. فورقة ابن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك على الحق، وأنك أنت النبي الذي بشر به المسيح، وأن هذا الناموس الذي ينزل عليه هو الذي نزل على موسى من قبل بهذه الشريعة اللي نزل عليه، ولئن أدركني يومك يعني لا أنصرنك نصرا مؤزرا، لئن أدركني يعني حين يخرجك قومك، قال ويخرجني قومي، قال نعم، ما بعث نبي بمثل ما بعثت به إلا وعاده قومه. أنت منتظر إيه؟ يبقى هنا جاء التشجيع للنبي صلى الله عليه وسلم من سيدة خديجة، التثبيت من الله سبحانه، التشجيع من ورقة ابن نوفل حتى يثبت صلوات الله وسلامه عليه. لكن في رواية البيهقي هنا أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الفاتحة اقرأ، ولعل هذه في مرة أخرى أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والغرض بيان أن الفاتحة من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت سورة اقرأ، نزلت سورة المزمل، نزلت المدثر، ثم نزلت سورة نون أو سورة الفاتحة، بعد ذلك القرآن كله. أيضا يقول العلماء ومن يذكر لنا الإمام القرطبي رحمه الله يقول قد تقدم أن البسملة ليست آية من الفاتحة على صحيح، هذا قوله وهو اختياره وهذا خطأ، ليس بصواب، والصواب أن البسملة آية من الفاتحة، الآية الأولى في الفاتحة كتبت مع الفاتحة وتقرأ معها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قدمناه أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. أيضا يذكر لنا الإمام القرطبي رحمه الله يقول قد جاءت أحاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت. التوجيه يعني قول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حين تبتدي الصلاة تكبر وبعدين تسكت سكتة تقرأ فيها تقول فيها هذه الأذكار، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام القرطبي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما كان يقولان إذا افتتح الصلاة سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيره، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ. إذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كذلك جاء عنه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، إلى آخر الحديث. هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصواب أن يقال ذلك، وإن اختار الإمام القرطبي أنه يكبر ويقول الحمد لله رب العالمين على طول من غير ما يذكر شيئا قبلها، وهذا ليس بصواب، هذا مش صواب. فنقول طالما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، يبقى على ذلك يكبر تكبيرة الإحرام، يسكت الإمام سكتة قصيرة يقول فيها شيء من هذه الأذكار، ثم يتعود، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يجهر بالفاتحة بعد ذلك. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.